القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع فولي أحمد عبد الله فولي، المقيم في قرية أبو جرج بني مزار محافظة المنيا. والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ، بيقول فيها: التكافل مطلوب يا حضرات، وخصوصا بقى مع الحالات اللي تستحق. وكلمة تستحق للي يتأملها حضرات متاخدة من كلمة الحق، يعني فيه ناس لها حقوق ومطلوب تاخدها، والناس دول هما اللي ظروفهم صعبة، وبالتحديد هما ذوي الاحتياجات الخاصة حضرات، المعاقين اللي زي حالاتي كده. انا واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، تفصيل زي ما شخصها الكوميسيون الطبي اللي طلع لي شهادة تأهيل، هي المذكور مصاب بشلل أطفال سفلي وضعف بالذراعين وأعراض اضطراب في الاتزان، والحالة مزمنة. ورغم ظروفي وحالتي الصحية دي، إلا إني ذاكرت واجتهدت لغاية ما حصلت على دبلوم فن صناعي قسم زخرفة من 10 سنين. وظروفي الصحية الصعبة دي يا حضرات جاية كمان مع حالة فقر شديدة جدا. والدي راجل غلبان بيشتغل بواب في اسكندرية، ما عندناش بيت في قريتنا أبو جرج التابع لبني مزار ولا في أي مكان تاني خالص يا حضرات. أنا بدور على أي مكان بالإيجار أعيش فيه، ولأن ما فيش فلوس فأنا يعني بسكن في حتة غير آدمية. وبحالتي الصحية دي محدش راضي يشغلني في أي شغلانة، وطبعا عندهم حق، هيشغلوني إزاي؟ طب ما يشغلوا اللي بصحتهم ويستفيدوا منهم طبعا. طيب حقي على بلدي فين؟ اروح للبهوات في المحافظة واقول لهم عايز حقوقي، مكان اعيش فيه ووظيفة تناسب ظروفي اعيش من دخلها، يقولوا لي شقة وظيفة. يا فولي يا فولي، انت كنت بتحلم ولا حاجة وقمت من النوم جبت بعضك وجيت على هنا يا فولي؟ بحلم عشان بطلب حقوقي، بحلم عشان عايز اعيش زي بقية الناس ما عايشة، بحلم عشان فكرت اعيش بطريقة حلال. لا يا سعادة البيه، ما كنتش بحلم يا سعادة البيه، انا كنت صاحي وصاحي قوي كمان، صاحي وجاي يطلب حقي، جاي يطلب مكان اعيش فيه ومصدر دخل عيش منه. سابني سعادة البيه ومشي، وكلامي كله طار في الهوى. طب اعمل ايه؟ اروح لمين؟ ما بقتش عارف اي حاجة حضرات. قلت ابعت شكوتي واملي ان صوتي يوصل للسيد الفاضل محافظ المنيا عشان يقف جنبي ويساعدني ويحللي مشكلتي. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.